تفسير الآية 85 من سورة غافر، يقول تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. أي فمثل هؤلاء بالقط لا ينفعهم هذا النوع من الإيمان، ولا ينجيهم من العذاب، لأنه لم يكن إلا محاولة يائسة أخيرة للنجاة منه، وليس إيمانا حقيقيا صادقا، وهو ما لا يخفى على صاحب أقل عقل ويعلمه قطعا علام الغيوب سبحانه، الذي يعلم أسرار ودواخل عقول البشر. فهو إيمان للاضطرار وليس الاختيار، مثل إيمان فرعون حينما أدركه الغرق فلم ينفعه بأي شيء. أما من يؤمن منهم مع درجات أخف من العذاب الذي هو أقل من الاستئصال، فيقبله الله منه حتماً، بل هذا هو هدف العقاب أصلاً، أن يستفيق المعاقب، كما حدث ذلك واقعياً كثيراً، ويكون بالتالي قد استفاد من هذا العذاب المعتدل بصوره المختلفة، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع مع الآخرين أو ما شابه هذا، وعاد لربه ولإسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده، أي هذه هي طريقة الله تعالى وأسلوبه وعادته دائما في كل السابقين الذين مضوا وذهبوا وانتهوا قبل ذلك، ولن تتبدل أي تتغير مطلقا في أي زمان ومكان إلى يوم القيامة. أن الإيمان لا ينفع عند نزول العذاب الاستئصال، عند نزول عذاب الاستئصال، وأن العذاب بدرجاته المختلفة لا بد أن ينزل يوما ما على من يستحقه. فليتعظ إذن من أراد الاتعاظ، وليعد لله وللإسلام ليسعد في دنياه وأخراه قبل فوات الأوان. قوله تعالى: وخسر هنالك الكافرون، أي وحين ينزل العذاب المهلك سيظهر وقتها بكل وضوح وبلا أي شك خسارة وهلاك الكافرين المصرين على كفرهم إلى أن نزل بهم العذاب، لأنهم في الأصل دوما خاسرون تعساء ببعدهم عن ربهم وإسلامهم، ولكن الخسارة ستتضح وتعلن وتصل لأعلى درجاتها، أي المستمرين على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم وعدم اتباعهم للإسلام وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار. فهذا الخسران الشديد والهلاك هو النتيجة الطبيعية المتوقعة لهؤلاء وأشباههم، حيث قد تعسوا في دنياهم ثم تمام حيث قد تعسوا في دنياهم تمام التعاسة ثم فقدوا كل شيء مما كانوا يجمعونه من أموال ومناصب وغيرها، ولم تنفعهم وتمنع عنهم عذابه لا هي ولا الآلهة التي كانوا يتوهمون أنها تنصرهم وتعينهم. ثم في أخراهم سيكون لهم حتما التعاسة الأتم والأعظم والأخلد.